يقول إذا دخل في صلاة ركعتي السنة وأقيمت الصلاة هل أتم ما بدأت أم أقطع الصلاة وأدخل مع الجماعة؟ هذه القضية أوجدت خلافا بين أهل العلم، وهو الذي شرع في صلاة نافلة ثم أقيم لصلاة الفريضة، هل يتم عمله أو لا يتم؟ بعض أهل الفقه قال يستكمل ما بدأ فيه ليستعني طبعا صلاة الايه السنة ثم يدرك الجماعة ولا شيء في هذا، واستدل على ذلك بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. البعض الآخر قال إنه بمجرد إقامة الفريضة أصبحت النافلة باطلة، أمرها منتهي تماما باطلة، وعيوب فبيخرج منها مباشرة ويلحق أو يلتحق بالإيه؟ بالجماعة. طبعا استنادا للحديث إنه إذا حضرت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. طريق ثالث قال معنى لا صلاة إنه لا ينشئ الصلاة، أما إذا كان في الصلاة أصلا، في الصلاة إيه؟ أصلا، فلا نقول إن صلاته باطلة، ما تقولش كده، قال لا نقول إن صلاته باطلة. وعليه قالوا هو يملك زمام نفسه، إن رأى أن في استمراره أن سيفوته من الجماعة ولا ركعة فيقطع الصلاة ويلتحق بالجماعة. فإذا كان عزيز يعني في مساجد احنا بنسميها مساجد البولمان، فاخد بالك انت، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أكبر، فطبعا هتقعد تصلي نافلة ايه بقى؟ يبقى يدرك الجماعة أفضل، وإن كان يعني في أدائه للنافلة عدم فوات شيء من الفريضة فيستكمل النافلة. فلو انت بتصلي هنا واخد بالك واقاموا الصلاة ولقيت الشيخ فوزي بيقول يعني سووا الصفوف صلوا كمل النافلة بتاعتك ما تقلقش خلاص، يبقى هتدرك الجماعة ان شاء الله تمام، اذا ما في مشكلة. فالقضية قضية مختلف فيها، تقول لي انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ انا اميل للرأي الاخير ان القضية تتوقف على ان سيفوتك شيء من الفريضة او لا يفوتك شيء من الفريضة. فلو فاتك شيء وانت تعلم ان يفوتك شيء من الفريضة تقطع النافلة وتدخل في الفريضة ان شاء الله، خلاص اوشكت وستدرك الجماعة ان شاء الله تعالى، ويبقى تتم السنة ولا شيء في هذا باذن الله تعالى.